بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في شرح الأربعين النووية مع زيادات الإمام الحافظ ابن رجب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول. جابر رضي الله عنه سبق الكلام عنه، عام الفتح كان في السنة 8 وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم، هكذا بالإفراد، حرم بيع الخمر. الخمر معروف، وسمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه، وهذه المادة مادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية، والتخمير هو التغطية. لا، والميتة، الميتة هي ما زالت الحيوان الذي زالت منه روحه دون ذكاة شرعية، واضح؟ كأن يتردى من جبل أو من مكان مرتفع، أو يضرب على رأسه إلى أن يموت، أو بالصعق الكهربائي، أو بالرفس ونحو ذلك، أو بالحجارة، هذا كله من الميتة. والخنزير معروف، والأصنام معروفة، والأصنام معروفة. ويدخل في الأصنام كما ذكر بعض الشراح، يدخل فيه الصليب، يدخل فيه. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرادوا هنا أن يستثنوا من الميتة، يعني الخمر واضح عندهم، الخنزير واضح، الأصنام واضح، لكن هنا سؤالهم يتعلق بالميتة، هل فيها استثناءات؟ فسألوه عن شيء وهو شحوم الميتة، يعني هم عرفوا الآن أن أكل الميتة حرام، طيب، ولكن سؤالهم هو عن شحم الميتة. شحم، هل يجوز لنا أن نستفيد بها؟ هل يجوز أن نستفيد من شحم الميتة؟ كيف؟ ذكروا له فوائد استعمال الشحم. الشحم الميتة له فوائد. قالوا: فإنه يطلى بها السفن، تستعمل كمادة للطلاء مثل الصبغ يعني، طيب، مادة للطلاء السفن. لماذا يطلون السفن بالشحوم؟ يقولون إنه إذا طلوا الخشب بالشحوم فإنه يساعد على سلامة هذه السفينة، بمعنى أنه يجعل الماء لا يؤثر فيها، يحميه من تأثير الماء، ويساعد على أن تسير السفينة مدة طويلة فلا تتأثر بالماء، ويساعد على أن تمكث السفينة في الماء مدة طويلة ولا تتأثر، طيب، فهو يساعد إذن على سلامة السفينة، واضح؟ مادة كنوع من وسائل السلامة التي تجعل هذا الخشب يطول مدته ويطول الانتفاع به، واضح هذا؟ طيب. قال: ويدهن بها الجلود، يعني وهذا واضح، يعني يأخذون شحم الميتة ويجعلونه مثل الدهن ويضعونه على الجلد، طيب، يستفيدون بذلك. الفائدة الثالثة: ويستصبح بها الناس، يعني يأخذون هذا الشحم ويشعلون به النار فيصبح كالمصباح، واضح؟ يأخذون السراج ويضعون فيه شحم الميتة فيظل يشتعل، فيعد وسيلة من وسائل الإنارة والإضاءة في ذاك الوقت. ثلاث فوائد. فما حكم هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. قوله هو حرام فيه تفسيران، فيه تفسيران. التفسير الأول: لا هو حرام، أي البيع حرام، فالضمير وهو قوله هو يعود على البيع، واضح؟ لأن كلمة هو ضمير، الضمير لابد له من مرجع عند النحاة. طيب، على ماذا يرجع الضمير هو؟ قيل القول الأول يرجع للبيع، فمعنى الحديث بيعها حرام، يعني فلا يجوز أن تبيع، لا يجوز أن تبيع شحم الميتة حتى ولو كان الناس يستفيدون منها هذه الفوائد الثلاثة المذكورة، واضح هذا؟ التفسير الثاني أن معنى هو أي الانتفاع، فيصبح معنى الحديث الانتفاع بهذه الأشياء حرام، طيب، وفرق بين البيع وبين الاتفاق. طيب، وأنا أوضح لك بالمثال. عندك مجموعة من الغنم، ماتت واحدة منها، صارت الآن ميتة، أنت لم تذبحها ذكاء شرعية، ماتت، حتف أنفها فيها. هل يجوز لي أن أخذ هذا الشحم وأبيعه في السوق؟ إذا قلنا لا هو حرام، يعني بيعها حرام، فإذا لا يجوز لك أن تبيعها في السوق، واضح؟ وإذا فسرت هو بالانتفاع، فحينئذ لو قال لك هذا الرجل صاحب الشاه، قال لك طيب أنا لا أريد أن أبيعها في السوق، وإلا ما سأنتفع بها أنا بنفسي، لن أبيعها، سأخذ هذا الشحم وسأذيبه، طيب، وسأذهب به الجلد، وسأذهب به سفيرتي، وسأجعله مصباحا، سأستعين به على إشعال المصباح. انتفع به ولا لم ينتفع؟ انتفع به. هل باع؟ لا، ما باع. هل هذا حرام أم حلال؟ نقول على خلاف العلماء. إذا فسرنا الضمير وهو قوله هو بالبيع، فحينئذ يجوز له الانتفاع. وإذا فسرنا هو بالانتفاع، فمعناه الانتفاع بهذه الأشياء حرام ولو لم تبعها. واضح هذا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، قاتل يعني لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. لماذا قاتل الله اليهود؟ قال: إن الله حرم، هذا دعاء دعا عليهم باللعنة. لماذا دعا عليهم هذا الدعاء؟ قال: إن الله حرم عليهم الشحوم، الله عز وجل حرم على اليهود الشحوم. فماذا فعلوا؟ قالوا: طيب الشحوم حرام، سمعا وطاعة. ماذا فعلوا؟ قال: فأجملوه، يعني أذابوه. إذا أذبت الشحم يذيبون الشحم ويستخلصون منه الدهن، هذا الإذابة يسمونه، تسميه العرب بالودك، الودك، فصار اسمه الآن بدلا من أن يسمى شحما صار يسمى ودكا، فيقولون خلاص هذا ليس بشحم، هذا إيش؟ هذا ودك. فاستباحوه بتغيير اسمه، واضح؟ هو أصله كان شحما، لكن لما أذابوه تحول إلى ودك، فقالوا خلاص الله عز وجل حرم علينا الشحوم ولم يحرم علينا الودك. طيب إيش هو الودك؟ الودك هذا أصلا شحم مذاب، لكن احتالوا على الشريعة واحتالوا على الله، يريدون أن يخادعوا الله، طيب، فقالوا خلاص أنت حرمت علينا أكل حرمت علينا الشحوم، نحن لن نبيع الشحوم ولكن سنذيبه ثم سنبيعه. فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا من باب إيش؟ الاحتيال للتوصل إلى الحرام. مثل إيش؟ مثل الإنسان الذي يقول الله حرم الخمر، صح؟ طيب أنا لا أشرب الخمر، سأشرب الويسكي، يغير اسمه، طيب، فيقول هذا ليس اسمه خمر، هذا اسمه ويسكي، طيب، أو اسمه كذا وكذا. فكما أخبر السلم أنه في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها ويشربونها، أو مثل ما يقولون مشروب روحي، ما يقول خمر، يقول مشروب روحي. فهذا من حيل اليهود. هذا الحديث فيه فوائد، أبرزها أن الله عز وجل إذا حرم الانتفاع بشيء فإنه يحرم بيعه ويحرم أكل ثمنه. ومن فوائد هذا الحديث أن حق التحليل والتحريم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالتحليل والتحريم لا يؤخذ من آراء الرجال وإنما يؤخذ من القرآن أو من السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن بيع الخمر حرام حتى ولو لم تشربه، بيعه حرام، وبيع الميت حرام، وفيه أن بيع الخنزير حرام حتى ولو لم تأكله، وفيه تحريم بيع الأصنام حتى ولو لم تعبدها، وفيه أن الانتفاع بالشيء لا يبيح بيعه كما رأينا في المثال، وفيه اختلاف العلماء كما بينا، وفيه جواز اللعن وأن يقول الإنسان قاتل الله اليهود أو قاتل الله النصارى أو قاتل الله الجماعة الفلانية بصفة عامة هكذا، هذا جاء في النصوص. أما التعيين ففيه قيود. وفيه تحريم الاحتيال على الله ومخادعة الله، وكأن تسمي الشيء بغير اسمه ثم تستحله، فتسمي الخمر مشروب روحي وتشربه، وتسمي الزنا صداقة وتقع فيه، وتسمي الربا فوائد بنكية. فتغيير الأشياء على مسمياتها لا يجعلها حلالا. واضح هذا؟ والله أعلم. ثم قال ابن رجب رحمه الله: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: راوي الحديث وهو أبو موسى الأشعري. هذا الصحابي رضي الله عنه اشتهر بكنيته فيقال أبو موسى الأشعري، ولم يشتهر باسمه بين الناس، وإلا اسمه عبد الله بن قيس، وهو من قبيلة الأشعريين، وهي قبيلة يمنية معروفة وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الصوت في تلاوة القرآن، ويعني وكان له عناية كبيرة بالقرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه قراءته. أسلم قديما بمكة وهاجر إلى بلاد الحبشة، روى كثيرا من الأحاديث وكان فقيها، وتوفي رضي الله عنه سنة 42 الهجرة، ودفن بمكة، وقيل دفن قريبا من الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا نبذة يسيرة عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، واليمن هو ما كان من جنوب مكة المكرمة. لذلك نحن نعرف في الكعبة هناك الحجر، الجهة اليمانية. نعم، لأنه إلى جهة اليمن، فما كان من جنوب مكة فيدخل فيه منطقة ما يسمى الآن بمنطقة عسير، جنوب المملكة العربية السعودية إلى اليمن الحديث المعروف الآن، هذا كله يمن في الاصطلاح الشرعي، هذا كله يمن. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، يعني هناك أشربة يشربها أهل اليمن، فيريد أن يعرف حكمها. فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، هذه أشربة يشربها أهل اليمن. فقيل لأبي بردة: أبو بردة من هو؟ هو ابن أبو موسى الأشعري. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل. قال: والمزر؟ قال: نبيذ الشعير. إذن نبيذ البتع هو الخمر المصنوع من العسل، والمزر هو الخمر المصنوع من الشعير. واضح؟ فالسائل يعني ظن أن حكم الخمر سيختلف بناء على مادته مما هو مصنوع، فظن أنه إذا مصنوع من العنب له حكم، إذا مصنوع من التمر له حكم، وإذا مصنوع من الشعير أو العسل له حكم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عامة شاملة، ولذلك أورده بالرجم لأنه من جوامع الأحاديث ومن جوامع الكلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. هذه قاعدة كلية، أي شيء يسكر عقل الإنسان فهو حرام مطلقا. فتناول جميع المسكرات المغطية للعقل، سواء كان مشروبا أو مطعوما، سواء كان جامدا يعني يابس أو مائعا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان مصنوعا من حب أو ثمر أو لبن أو غير ذلك، وسواء كان من الشعير أو العنب أو غير ذلك. لذلك أدخل فيه الفقهاء ما يسمى بالحشيشة، والتي تعمل من ورق القندل وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره، هذا أيضا حرام. إذن هذه قاعدة كلية، كل مسكر حرام. وقد ذكر ابن رجب أن المسكر المزيل للعقل نوعان: مسكر وفيه لذة وطرب، الثاني مسكر ويزيل العقل ولكنه ليس فيه لذة ولا فيه طلب ولا فيه لشوة. الأول ذكرناه وهذا حرام بالإجماع، إذا كان يسكر فإنه حرام، تمام. النوع الثاني الذي يزيل العقل لا يزيل العقل، النوع الثاني قلنا ليس فيه لذة ولا طرب ولا نشوة ولكنه يزيل العقل ويذكر. مثل ماذا؟ قال ابن رجب، وهذه انظر من عجائب يعني من عجائب التاريخ، قال ابن رجب مثل البنج، هكذا قال بهذا الكلام، قال مثل البنج، وهذا يدل على أن البنج معروف عند البشرية منذ القدم، لأن بيننا وبين ابن رجب ما لا يقل عن 700 سنة وهو معروف عندهم منذ ذاك الزمن، واضح؟ قال الحنابلة، يقول ابن رجب، قال أصحابنا يعني الحنابلة، إن تناوله لحاجة التداوي به، انظر نفس الغرض الذي يستعمل الآن البنج، إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب السلامة منه يعني أنه لا يهلك الإنسان جاز يجوز، وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي يعني هكذا فقط لأجل العبث فإنه محرم، واضح هذا؟ طيب، العقوبة الشرعية وهي الجلد مثلا 40 جلدة أو 80، هذه تكون لأي النوعين؟ للذي فيه لذة ولا الذي ليس فيه لذة؟ الجواب الذي فيه الحد هو يكون للذي فيه لذة وطرب ونشوة، أما الذي ليس فيه لذة وإنما أكله الإنسان هكذا عبثا فهو حرام ولكنه ليس فيه حد. طيب إيش فيه؟ تعذير، يعني يعاقبه القاضي بما يراه مصلحة، مثل ما لو أكل الميتة بدون حاجة أو أكل الخنزير بدون حاجة أو شرب الدم بدون حاجة، هذا ليس فيه حد وإنما فيه تعذير، واضح هذا؟ والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة للدعوة إلى الله ولنشر العلم ولتعليم الجهال، وفيه فضيلة لمعاذ، فيه فضيلة عفوا لأبي موسى الأشعري لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره، وفيه دلالة على أن أبا موسى كان فقيها عالما وإلا لم يرسله، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، وفيه أن السؤال وسيلة لتحصيل العلم، وفيه أن الخبر أنواع وأشكال منذ القدم وليس نوعا واحد، وفيه أن كل مسكر حرام قليله وكثيره مائعا أو جامدا إلى آخره إلى غير ذلك من الفوائد، وفيه أن الشريعة جاءت لحفظ العقول ولذلك حرمت الخمر وهي من الضروريات الخمس، وفيه شرف هذه الشريعة لأنها حرمت الخمر والخمر أم الخبائث، والآن دول عظيمة في الغرب وفي الشرق تعاني وتذوق الأمرين من الكوارث ومصائب وجرائم وقتل ليل نهار كل بسبب الخمر، والإسلام حرم الخمر منذ 1400 سنة وما زال يحرمه، ولكن للأسف الشديد مسلمين أبدا ويشربون الخمور تقليدا لغيرهم أو شهوة، واضح هذا؟ وهذا من حاصل الشريعة أنها حرمت الخمر الذي هو يجلب كل مصائب الدنيا من قتل وزنا وغير ذلك. الحديث 47 عن مقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب، هذا الصحابي الجليل المقدام بالميم وليس بالدال، هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وهو سكن مدينة حمص وعاش إلى خلافة عبد الملك ابن مروان، نعم، وكنيته أبو يزيد وقيل أبو صالح وقيل غير ذلك، وتوفي سنة 87 وعمره 91 سنة، ويقال إن قبره بحمص. هذه نبذة يسيرة جدا عن هذا الصحابي الجليل المقدام ابن معدي كرب. طيب، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يعني ليس هناك وعاء أشر. طيب يعني شر هنا بمعنى أشر. طيب العرب غالبا لا تقول أشر وإنما تقول شر، ولا تقول أخير وإنما تقول خير. طيب من باب التخفيف، لكن من باب توضيح الجملة استعملت هذا أشر، يعني أشر وعاء يملأه الإنسان هو وعاء البطن. واضح هذا؟ شر وعاء يملأه الإنسان هو البطن، يعني شر شيء تملأه هو البطن. معنى هذا لا تملأ بطنك، يعني لا تجعل الطعام يمتلئ بالمعدة إلى الآخر. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ثم قال بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم، أكلات أكلات يعني قليلات يقمن صلبه، يعني يجعل له يتماسك، بمعنى يجعل له يعني يعيش، يقمن صلبه. فإن كان لا محالة، يعني إن كان لابد سيأكل، فعليه بهذه الوصية الثلاثية، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لنفسه يعني يترك مجال للتنفس، لأنك إذا أكلت كثيرا لا تستطيع أن تتنفس من كثرة الأكل. هذا الحديث كما يقول ابن رجب أصل جامع لأصول الطب كلها، لأن الأطباء أجمعوا أن أعظم وصية للمريض أن يقال له عليك بالاقتصاد في الأكل. يعني ليس للمريض فقط، لكل إنسان إذا أردت أن يكون صحيحا سليما معافا في بدنه فتقول له احذر من الطعام. وقد تكاثر كلام الأطباء حول أن أكثر الأمراض سببها الطعام، كما قال الشاعر فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. أكثر الأمراض تكون بسبب الطعام أو بسبب الشراب. وكما قال الشاعر الآخر وإدخال الطعام على الطعام، يعني خلط الطعام يؤدي إلى المرض. فلذلك هذا الحديث يعد من أحاديث الطب العظيمة. وقد روي أن ابن ماسويه وهو طبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات. المارستانات يعني مستشفيات، ودكاكير الصيادلة، يعني دكاكير الصيادلة ستغلق لو عمل الناس بهذه الأحاديث. قال ابن رجب وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، التخمة اللي هي الامتلاء البطن بالأكل. وقال بعضهم أصل كل داء البردة، والبردة هي التخمة، وهذا روي مرفوعا ولكنه لا يصح. قال الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب يلقب بطبيب العرب يقول الحمية رأس الدواء، والبطنة يعني امتلاء البطن رأس الداء، ورفعه بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح. إذا خلاصة هذا الحديث الحث على التقليل من الطعام، وهذا التقليل من الطعام له فائدتان، فائدة تعود للبدن وفائدة تعود للقلب. فائدته على البدن وضحناها أنه يبعد الإنسان من الأمراض. طيب وأما فائدته على القلب فإن خلو البطن أو قلة الطعام في البطن فإنه يساعد كما يقول ابن رجب على رقة القلب وعلى قوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى وضعف الغضب. وكثرة الأكل توجب لك عكس ذلك، فكثرة الأكل تجعل الفهم بليدا، وهذا مشاهد، تجعل الفهم بليدا وتقوي شهوة الإنسان على المعاصي وتقسي القلب. واضح هذا؟ وذلك شر الناس من كان همه الطعام. قال محمد بن واسع رحمه الله من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورقى، وأن كثرة الطعام لا يثقل صاحبه عن كثير مما يريد. إذن هذا الحديث فيه فوائد، منها أن شر وعاء يملأه الإنسان هو البطن، ففيه الحث على التقليل من الطعام، وفيه الاقتصاد في الطعام، وفيه هذه الوصية الثلاثية، وفيه أن القليل من الطعام يكفي الإنسان، والقليل من الدنيا يكفي الإنسان، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون طماعا ويبحث عن عن عن عن شهوة بطنه وفرجه ونحو ذلك. وفيه أن الإسلام ليس خاصا فقط بالعبادات والزكاة والصيام ونحو ذلك، بل إن الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة. فهذا الحديث في أصله من من من علوم الطب، فهو يدل على أن الإسلام له مساهمات أيضا في غير علوم الشريعة. فهذا هذا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. من اجتمعت في هذه الخصال الأربعة فهذا يقال له هذا منافق خالص، يعني منافق 100%. طيب، ومن كان في خصلة واحدة نقول له أنت فيك خصلة واحدة من خصال النفاق، وهي هذه. النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق الاعتقادي مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو أن يبطن الإنسان الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كافر بها، ويظهر للناس يخدعهم أنه مسلم. هذا يقال له نفاق اعتقادي، وهذا صاحبه كافر مشرك، وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ الصف الثاني نفاق عملي، وهو إنسان مسلم مؤمن لكنه يشابه المنافقين في بعض الصفات، وهذا يقال له نفاق عملي، مثل أن يقع في واحدة من هذه الأربعة. إذا الحديث يتناول أي نفاق؟ النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، وبعضهم يسميه نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهو نفس الشيء نفس الشيء. أصول النفاق ترجع إلى هذه الصفات الأربعة. ما من منافق إلا وهو يتصف بواحدة من هذه الأربعة أو بكلها. إذا حدث كذب، الكذب. الثاني الإخلاف الوعد. الثالث هذا واضح، الأول والثاني واضح. الثالث الخصومة في الفجور، الفجور في الخصومة. إذا وقعت خصومة بينه وبين شخص في أمور الدنيا يفجر. إيش يعني يفجر؟ يعني يخرج عن الحق عمدا، يعني يبالغ ويزيد. واضح هذا؟ فحصل خلاف بينه وبين شخص في مال مثلا، في ريالات، فهو يبالغ في الخصومة ويتهم هذا الإنسان بكل لقيصة في الدنيا. واضح هذا؟ إذا الفجور في الخصومة هو مجاوزة الحد والمبالغة والغلو والوقوع في البغي. الرابع وإذا نعم وإذا عاهد غدر، يعطيك عهدا بأنه لن يفعل هذا الشيء، بأنه لن يؤذيك في الجوار مثلا، فيخلف وينقض هذا العهد ويغدر به. إذن هذه أربع صفات: الكذب، إخلاف الوعد، الفجور في الخصومة، الغدر في العهود. هذه من صفات المنافقين. وحاصل الأمر أن النفاق كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، بأن يكون الإنسان في باطنه شيء وفي ظاهره شيء. هذا أصل النفاق. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على نفسهم من النفاق. قال أبو رجاء، سئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ فقال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. يعني كانوا يخافون النفاق شديدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. واضح هذا؟ فلا يخاف من النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر، يعني نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وهذا الحديث يتناول العملي. وفيه حسن عرض النبي صلى الله عليه وسلم للمسألة، وهو أنه قدم بمقدمة، وهذه المقدمة فيها تشويق لأجل أن يعرف الإنسان ما هي هذه الخصلة. والخصلة معناها الصفة، هي بمعنى الصفة، وهي تطلق على السيئات وعلى الحسنات. وهنا وأغلب ما تطلق الخصال، إذا قيل فلان عنده خصال غالبا تطلق على المزايا، وأحيانا تطلق على القبائح. فهذا الحديث استعملها في إيش؟ في القبائح، فدل أن كلمة خصلة في اللغة العربية تستعمل أيضا في القبائح. وفيه تحريم الكذب، وفيه تحريم خلاف الوعد، وفيه تحريم الفجور في الخصومة، وفيه تحريم الغدر. ولكن خلاف الوعد على نوعين، خلاف الوعد على نوعين. إذا وعدت إنسانا وفي نيتك أن لا تفي له بالوعد فهذا حرام. النوع الثاني أن تعد إنسانا بشيء، النوع الثاني أن تعد إنسانا بشيء ثم يحصل لك عذر قاهر يمنعك من الوفاء بالعهد، يمنعك من الوفاء بالوعد، فهذا معذور ولا بأس به. إذن الذي يكون من صفات المنافقين أن تكون أنت مبيت النية من الأساس أن لا تفي بهذا الوعد، ويدخل فيه أيضا من وعد ومن نيته أن يفي ولكن بعد ذلك قرر أن لا يفي، هذا أيضا حرام بدون عذر، قرر أن لا يفي هذا أيضا حرام، واضح هذا؟ أما من وعد ثم حصل له عذر قاهر لا يستطيع أن يفي فهو معذور، واضح هذا؟ والله أعلم. الحديث 49. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله ماذا سيحصل؟ لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ قال: تغدو خماصا، يعني جائعة. تغدو يعني تخرج في الصباح، خماصا يعني جائعة بطونها فارغة، وتروح يعني وترجع في الرواح، والرواح هو آخر النهار. كيف ترجع في آخر النهار؟ بطانا يعني ممتلئة البطن بالطعام. من رزقها؟ الله. فلو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما أنه رزق هذا الطير الذي يخرج في الصباح جائع ويرجع في آخر النهار قد أكل. من الذي أطعمه؟ الله. فكما أن الله أطعم هذا الطائر فهو قادر على أن يطعمك أنت، فتوكل عليه ولا تخف من الخلق، ولا أحد يملك الرزق إلا الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن رجب: هذا الحديث أصل في باب التوكل، أصل في باب التوكل. وقد نصت النصوص كثيرة على مدح المتوكلين والثناء عليهم، وأن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، يعني أن تعتمد على الله عز وجل بقلبك أنه هو الذي يجب لك المنافع ويدفع عنك المضار. طيب هل معناها أني لا أبذل الأسباب؟ لا، لا منافاة بين بذل السبب وبين التوكل على الله، فتوكل على الله وبذل السبب. أما ترك الأسباب فهذا حمق، مثل أن الإنسان يريد الولد دون الزواج هذه حماقة، يريد الرزق دون سعي هذه حماقة. إذن ترك الأسباب والاكتفاء بالتوكل حماقة، والاعتماد على الأسباب كليا والاعتقاد أن الأسباب هي النافع الضار هذا شرك. طيب ما الصواب؟ أن تبذل السبب وتعتقد أن السبب هو مجرد وسيلة، وإن المسبب الحقيقي والنافع الحقيقي والنافع الضار هو الله عز وجل، واضح هذا؟ فلذلك الدراسة سبب، البحث سبب، الوظيفة سبب، الراتب سبب، الدواء والعلاج سبب، والتوكل الحقيقي اعتماد القلب وتفويضه يكون على الله عز وجل، وأن هذه الأسباب لا تنفع إلا من الله عز وجل، والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد: الحث على التوكل ومدح المتوكلين، وفيه إثبات توحيد الربوبية وأن الله هو الرزاق وهو الخالق، وفيه حسن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يقنعك بشيء تراه كل يوم، فأنت ترى بعينك أن هذه الطيور مع أنها ليست بعاقلة ومع ذلك الله لا يضيعها، فكيف سيضيعك أنت وأنت أعطاك الله عز وجل عقلا وأعطاك يدين وأعطاك رجلين لأجل أن تعمل، فسيرزقك كما أنه يرزق هذه الطيور والبهائم، واضح هذا؟ وفيها أن رزق الله واسع، أن رزق الله واسع يشمل الطيور والبهائم وكل شيء، والله عز وجل خلق كل شيء ويرزقهم ما من دابة إلا على الله رزقها. والله أعلم. الحديث 50 وهو آخر حديث معنا في هذا الكتاب المبارك وبه نختم. عن عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال نعم. عبد الله بن بسر هو عبد الله بن بسر المازني له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. له هو صحبة يسيرة ولأخويه أيضا، عنده أخو اسمه عطية وآخر اسمه الصماء، وأبوهم أيضا له صحبة. وقد عاش طويلا وكان يلقب ببركة الشام، وغزى جزيرة قبرص، جزيرة الأوروبية الآن معروفة، مع معاوية بن أبي سفيان في دولة عثمان بن عفان. قال الواقدي مات سنة 88 وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. هذه نبذة يسيرة عنه رضي الله تعالى عنه. طيب، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. من هذا الرجل؟ مبهم هنا، وهذا يسمى بالمبهمات وقد تقدم معنا. فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. شرائع الإسلام يعني النوافل، لا يقصد الفرائض وإنما يقصد النوافل. نوافل الإسلام كثيرة كما ترى، قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. يعني أريدك أن توصيني، أريدك أن تدلني على باب واحد نتمسك به، وصفة هذا الباب أن يكون جامعا. يعني أريد هذا الباب أن أعمل به بعد الفرائض، فإذا سيكون هو من النوافل. أريد هذا الباب أن يكون بابا جامعا، فهو قليل ويسير ولكنه في نفس الوقت عظيم الأجر. واضح الطلب؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مجيبا له لا يزال، يعني هو أنه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أن يكون لسانك رطبا وطريا ومشتغلا بالذكر، بحيث يكون لسانك رطابة اللسان كناية عن قرب ذكرك لله عز وجل. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أن يكون قريب العهد بذكر الله، وهو كناية عن المداومة. إذا معنى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني داوم على ذكر الله، استمر على ذكر الله، أكثر من ذكر الله، بحيث يكون لسانك رطبا به، يعني يكون لسانك حديث العهد به دائما. واضح هذا؟ فهذا فيه حث على ذكر الله عز وجل، خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وقد ناسب أن يختم ابن رجب هذه الزيادة بهذا الحديث، لأن ذكر الله عز وجل هو يعني رأس ورأس من رؤوس الأعمال الصالحة، وباب من النوافل كبير جدا. وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا. ومن أراد أن يطلع على فضل الأذكار فليرجع إلى كتاب الإمام النووي الشهير المسمى بالأذكار. وقد قيل على هذا الكتاب، بيع الدار واشتري الأذكار. بيع الدار يعني بيع بيتك واشتر الأذكار، وهو كتاب نفيس جدا ومهم. ومن مشاهير كتب الأذكار في هذا العصر الحديث كتاب بحصر المسلم، وهو من أشهر كتب الأذكار وهو نافع. فهذا الحديث فيه الحث على فيه فوائد، فيه فضل هذا الصحابي الذي سأل هذا السؤال، وفيه أنه لا مانع من أن يسأل الإنسان عن شيء قليل لأجل أن يتمسك به، وفيه أن أبواب النوافل كثيرة جدا، وفيه الحث على ذكر الله وأنه من أفضل الأعمال. لذلك جاءت كثرة النصوص فيه، حتى قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. وقال كعب من أكثر ذكر الله بريئا من النفاق، وحديث كثيرة جدا في فضل ذكر الله. وذكر الله يكون بقراءة القرآن، وهو أفضل أنواع الذكر، أفضل. بعض الناس لما تقول له ذكر الله لا يفهم من ذكر الله إلا تسبيح والتهبيد. لا، ذكر الله أنواع، أعلاها وأفضلها وأشرفها قراءة القرآن. واضح؟ فيدخل في ذكر الله قراءة القرآن، تسبيح، تحميد، التهليل، الاستغفار، وكذلك يدخل في ذكر الله والله أعلم التذاكر بالعلم، أنه يدخل فيه أيضا. نعم. وأختم بهذه المسألة، وهو أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الشافعي سئل عن قول الله عز وجل والذاكر إن الله كثيرا والذاكرات، متى كيف يكون الإنسان ذاكرا لله؟ لأن أنواع الذكر كثيرة جدا، فما الذي إذا واظب عليه الإنسان يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ فقال إذا حافظ على أذكار الصباح، وحافظ على أذكار المساء، وحافظ على أذكار النوم وما شابه ذلك، مثل يعني الدخول إلى الخلاء والخروج منه والدخول المسجد والخروج منه وأذكار والأكل وبعد الأكل وقبل الأكل آخره، قال إذا حافظ على هذه فإنه بإذن الله يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد شرحنا هذا الكتاب بما تيسر مختصرين في ذلك بما يناسب المبتدئين، وأوصي وصية شديدة وأحث السامع حثا أكيدا على أن يحفظ هذه 50 حديثا كاملة عن ظهر قلب بالنص، فإنه إذا لم يحفظ فستكون فائدته ناقصة، فإذا حفظ هذه الأحاديث سينتفع بها في حياته كلها. ثم يقرأ شروحات العلماء على هذا الحديث، سواء كان شرح ابن رجب أو غيره من الشروح، وبعد ذلك ينتقل إلى دراسة عمدة الأحكام، والذي سنشرحه بإذن الله عز وجل إن يسر الله تعالى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا الخطأ والزلل وهو وارد، فما كان في هذا الشرح من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.